زي ما بنشوف في الافلام، يعمل عقده وبعدين يحاول يحل الايه، يحل العقده، يدخلك المخرج في متاهات وبعدين يحللك الايه، يحللك العقده. تبقى دي قصه. وبعد ذلك نشوف الحدث المثير ده اللي فيه عقده واللي فيه مش عارف ايه، هل لحكيم دخل في توجيه القصه زي المخرج مثلا؟ اذا لا بد ان نلحظ ان الذي تكون القصه قد جرت في فلكه، كل ما كان كاتب عظيم ولا شاعر عظيم ولا مش عارف ايه تناولها تناول ايه عظيم، والمبادئ قد تكون انسانيه، فما بالك بالقصص حول رسل ارسلهم الله في التاريخ باضخم حدث مثير في الكون، لانه سيزلزل النظم اللي موجوده ويغير العقائد ويغير حركه الحياه، وهذا حدث منتظم لكل ابناء الوجود. يبقى مفيش حدث مثير اكثر من كده. وحدث اللي وضع مبادئه مين؟ الحق سبحانه وتعالى. يبقى ده اهم لون من الوان الايه؟ القصص. ثم تاتي بعد ذلك لتسمع في كلمه التاريخ، ما قلناش قصه محمد بن عبد الله، بنقول عليها سيره محمد بن عبد الله، خدت اسم خاص لوحدها، خدت اسم خاص. يبقى في تاريخ وفي ايه؟ قصه وفي سيره. قال لك ما قلناش انها قصه لانها مش زي قصص الانبياء اللي حيجوا ويجي نادي يغير ويجي مش عارف ايه، لا، دي سيره سيظل التاريخ اخذا منها الاسره، فيجب ان تختص باسم خاص. هذا الاسم الخاص هو سيره محمد بن عبد الله. فاذا ما جاءت كلمه سيره لا تنصرف ابدا الا الى تاريخ مين؟ تاريخ محمد. يجي قصص، القصص الحق، يجي قصص الانبياء في الايه؟ في القران. تيجي تاريخ زي ما انت عايز، ايه زي ما انت عايز بقى. يبقى عرفنا ايه دلوقتي؟ تاريخ، قصه، سيره. سيد التاريخ السيره، السيد المسود في سيد ما مش حد اعلى منه، هي السيره، لانها جمعت كل قصص الانبياء وزادت قصته صلى الله عليه وسلم. والقصه التي لن تاتي بعدها قصه، لن تاتي بعدها قصه. يبقى دي سيره، وبعدين نيجي ايه بعدها؟ سيره سيده التاريخ، خلاص. ثم تاتي بعدها برضو سيد، بس له سيد. القصه سيدة التاريخ ما قبلها، ولكن سيدها السيرة، خلاص. وبعدين هيجي ايه؟ التاريخ. كلمة قصة بقى مدام لون من التاريخ، بس لون غاسي وحدث مثير وحدث مش عارف ايه والى اخره، ويتطلب عقدة ويتطلب مش عارف حل، فيه بقى حاجات او من جزء كده نقوم نسميها ايه؟ ترفة نادرة. ترفة وايه؟ الترفة دي تبقى فيها حاجة يا تضحك، هي حته من التاريخ فيها بسيطه قوي واشخاص قليلين قوي وما تاخدش سطرين ثلاثه مثلا، تبقى دي اسمها ايه؟ ترفه. يعني حاجه يتفكر فيها كده في المجلس. يعني مثلا زي ما دخل مثلا اشعب على المامون وبعدين بيساله ويقول له يا اشعب ايهما اشهى، اللوزيانج ام الفالوزك، يعني البالوزه. فقال له يا امير المؤمنين لا اقضي على غائب، لا اقضي على غائب، يعني معناه هات الاثنين قدامي وانا اشوف. طرفه لطيفه. فقال احضروا له طبقا من هذا وطبقا من هذا، فاخذ اشعب ملعقه من هذا وتناولها، وسكت، واخذ ملعقه من الثاني وتناولها وبرضه مضغها وسكت، وخذ معلقه من الثاني وسكت، قال له اخذ يا اشعب. قال يا امير المؤمنين كلما اردت ان اقضي لاحدهما ادلى الاخر بحجته. هذه طرفه، هي عند التاريخ بسيطه كده. مثلا تيجي مثلا كلمة نفع اللي فيها حكمة، مش بس تتفكه بها انت، لا، وتكون درسا للغش، تكون درسا، هي برضو جزئية واشخاص فعليين وحاجة بسيطة قوي قوي. مثلا يجي وشاواشم بهمام ابن عبد الله السلولي الى زياد ابن ابي، وزياد كان باطشا فتاكا، فلما وشى واحد بهمام ابن عبد الله السلولي الى زياد قال زياد ااجمع بينك وبينه؟ قال للواشي، قال للواشي أأجمع بينك وبين مغفرش؟ يقول له لا، لأنه لو قال لا يبقى كذب وخايف. فسكت الرجل، فأرسل زياد إلى ابن همام فأوفي به، وأدخل الرجل الواشي بيتا، يعني وراء ستارة كده. قال يا ابن همام بلغني أنك عجوزان. قال كلا أصلحك الله، ما فعلت ولا أنت لذلك بأهل. فجذب اختصار وقال إن هذا الرجل أخبرني. فنظر إليه ابن همام فوجده صديقا ممن يجلس معه، فذهب إليه وتفرس في وجهه وقال له: أنت امرؤ إما أتمنتك خاليا فخنت، يعني قلت لك كلمة لا يحت بها نفسي فخنتني من ألفه، وإما قلت قولا بلا علمي. يدي يدي فأبت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم. فأقصى زياد بن أبيه الواشي ولم يتقبل منه وأنعم على من وشي به. دي نادرة، إنما تبدي قضية الوجود كله تعبان منه، هي نادرة بسيطة قوي. وأبطلها كام؟ ثلاثة شلت ومدتها وزيزة، إلا أنها بتعمل إيه؟ نادرة بسيطة، إنما بتدي قضية من قضايا المجتمع اللي يجب أن يسير عليها الحكام. حين يأتي واشم بواحد يوم يقول له طيب استنى خليك هنا، ويجيب بقى صاحب الشأن ويقعد بقى تنتهي المسائل. يتبطل تخلي واحد يأتي بواحد إلا إذا نقل بحق. إذا نقل بحق، شوف إزاي هتعمل إيه في المجتمع. شوف دي اسمها إيه؟ يبقى في طرفة في إيه؟ كل ده اسمه داخل في إيه؟ في التاريخ داخل. بس ما خدش مسافة، ما خدش حيز، ما خدش أبطال، ما خدش هيصة، ما عندناش كومبارس ومش عارف إيه، ما فيش حاجة من دي بسيطة، إنما إدت إيه؟ إدت معنى عالي. نقول له: وقد تنتقل من فرصة ونادرة إلى أقصوصة. أقصوصة يعني حاجة كده إيه؟ برضو يبقى فيها أبطال كتيرين وتاخد مدى واسع. مثلا إحنا نعرف إن فيه واحد كان اسمه كليب، وكليب كان يضرب به المثل في الشجاعة ويحمي مواقع السحاب. يعني إيه يحمي مواقع السحاب؟ كان زمان محدش يملك الأرض، ساعة السماء ما تمطر ويطلع نبات كل واحد يروح يرعى. كليب ده من عزته وعظمته في قومه بقى ساعة السحابة ما تيجي هنا كده يقول إن تمطر عليها هذه السحابة بساعة محدش يقرب ناحيته. خلاص محدش يقرب ناحيته. شوف كلمة يحمي مواقع السحاب، يعني يجعله حما لنفسه. خلاص. وبعدين حصل إنه اختلف مع أخو زوجته، أخو إيه؟ على ناقة وضربت الضرع بتاعها ومش عارف إيه، فكوليب إيه؟ راح جساس، راح قتل كوليب. جساس قتل كوليبا، وأخت جساس تحت كوليب. تصور بقى الحدث المثير، أخوه قتل مين؟ قتل جوزه. شوف بقى، هذه قصة مثيرة وعملت عند العرب ضجة، قامت حرب عليها ظلت كذا سنة. فيجي بقى ياخد الأقصوصة، تيجي بقى التاريخ مثلا يروي لنا صاحب الأغاني ويقول لنا الأقصوصة، لأن فيها شيء من الإيه؟ شيء من الإثارة. حدث ناس منتظرين إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيتم؟ إيه اللي مش عارف إيه؟ جليلة موقفها إيه؟ جوزها إيه؟ اتقتل وأخوها هو اللي قاتل، وهياخد الطار من إيه؟ من أخوها مسألة. فيجي صاحب لما يتكلم بقى يقول: لما قتل كليب، كليب قتل، اجتمع نساء الحي للمأسم زي عندنا كده، فقلنا لأخت كليب: رحلي جليلة عن مأسمنا. جليلة اللي هي من؟ مرات كليب. فإن قيامها يعني في المأسم شماتة وعار علينا عند العرب. فالتفتت أخت كليب إلى جليلة وقالت لها: يا هذه اخرجي عن مأتمنا. شوف أول بقى اللي. فأنت أخت قاتلنا وشقيقة وافرنا. فخرجت جليلة تجر أعطافها من الخزي. فلما ذهبت بلغها أن أخت كليب قالت: رحلة المعتدي وفراق الشامت. ساعة ما خرجت جليلة أخت كليب قالت إيه؟ رحلة المعتدي وفراق الإيه؟ فضحكت وقالت: أو تفرح الحرة بهتك سترها وترقب وسرها؟ كلام كلام له معنى. أو تفرح الحرة بعكس سترها وترقب وترها؟ كنت كسترها في أن جوزها مات اللي هو قيد من سادات العرب، ومترقبة بقى إن أخوها رفع يسكتل في الطار. أو تفرح الحرة بعكس سترها وترقب وترها؟ هلا قالت نفرة الحياء وخوف الاعتداء؟ يعني دي الكلمة اللي كانت تناسب مين؟ تناسب الموت. شو الكلام كله ايه؟ هو ده كلام تقرأته بكلام عادي عشان تعرفوا كيف كانت لغة العرب على السنتين في الكلام البديهي كده، كلام عادي. فلما ذهبت إلى أبيها مرة رآها وفي المساق الميتة، مش معقول تسيب الميتة من دلوقتي، فقال لها ما وراءك يا جليلة؟ قالت سكن العدد وحزن الأبد وفقد حليل وقتل أخ عن قليل، وبين ذيني غرس الأحقاد وتفتت الأكباد. صف الكلام. فقال لها أو يكف ذلك كرم الصفح وإغلاء الديات؟ يعني يمكن لما يصفحهم ونغلي ديات كليب يسكتوا. قالت أمنية مخدوع ورب الكعبة، أبي البدن تدع لك تغلب دم ربها؟ بالإيش وهي إبل تدع تغلب دم ربها؟ ثم أنشأت تقول قصيدتها المعروفة لما بلغها ما قالته: يا ابنة الأقوام إن شئت فلا تعجلي باللوم حتى تسألي، فإذا أنت تبينت الذي يوجب اللوم فلومي وعجلي. فعل جساس أخوها على وجدي به قاصم ظهري ومدن أجلي، هدم البيت الذي استخلفته وانسنى في هدم بيت الأول. يا قتيلا قوض الدهر به سقف بيتي جميعا من علي، فأنا قاتلة مقتولة ولعل الله أن يرتاح لي. يعني ربنا ياخدني وإيه وارتاح، تبقى دي أكسوسة ما إيه فيها أبطال كتير نساء ومأتم ومش عارف إيه وعملية وحدث مثير ومش عارف إيه، إيه أكسوسة. وبعدين ننتقل إلى إيه القصة تبقى إيه أطول شوي. حتى سبحانه وتعالى ادانا برضه حاجة للقصة وحاجة للأقصوصة. سبيلة الكهف، أم حسبت عن إيه أصحاب الكهف والرقيم؟ كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا إيه رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم ليتساءلوا ايه لنعلم ايهم ايه اي الحزبين وبعدين قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق. فكأن الاولانية دي بس كده يعني قصة بسيطة، انما نحن بعد الازدية قال ايه نحن نقص عليك نبأهم بالحق، وجاب ما يشرح شوية الكلام انهم بقوا قاعد يطول القصة الى ايه الى اخر. إذا نظرنا بقى إلى القرآن نجد كما قلنا قصصه بالحق مش خياليات، والقصص القرآني هو اللي محافظ على شرف الكلمة في الاستعمال، لأنه قصص الإيه؟ قصص الأثر، قصص الإيه؟ قصص الأثر. وقال لنثبت به إيه؟ فؤادك. كلمة لنثبت به فؤادك دي تدينا لماذا تكررت كثير من قصص القرآن؟ يعني قصة تيجي في كم موضع؟ ليه؟ قالت لأن العلة إيه؟ ما العلة في القصص؟ مش تثبيت الفؤاد؟ ومعنى تثبيت الفؤاد إيه؟ إن الفؤاد عرضة لأن تنعزه الأحداث. نقول إيه نثبته بحاجة؟ وهل الأحداث التي مرت بالدعوة ومر بها رسول الله كانت حدثا واحدا يحتاج إلى تثبيت واحد؟ ولا كل شويه يحصل ايه يوم ينزل له كل شويه يقول له افتكر موسى، كل ما تقول له افتكر موسى افتكر موسى افتكر. ده احنا لما نيجي نقرب لصاله 23 بنسمع بقى لنا 28 سنه تاريخ الثوره، وبرضه نجيب ثوره ايه، انما بنجيب كل مره ايه حته شويه حته شويه حته ايه، وبرضه عمالين بنقول يبقى ما دام القصص جاء للتثبيت زي ما بنقول برضو عندنا على كان تثبيت المبادئ ومش عارف ايه، كذلك قصص القرآن ما دام جاء للتثبيت. والتثبيت يقتضي ان احداثا تهز، وقدام اللي يهمه هذه الاحداث يوم لازم يجي كل ما تيجي حاجه يقول له افتكر موسى حصل له كذا يقول حصل له كذا وبعد يجي حدث ثاني يصير برضه مش عارف ايه يقول له يا اخي افتكر برضه بس خدوا بالكم بقى ان مش بيجي الحدث مكرر كما تفهمون من التكرير بيجي مكرر في جملته عشان يثبت الفؤاد انما يروح مدي لقطه مش موجوده الاول زي ما بنسمع كل سنه سر من اسرار سنه 23 مش بيحصل كده دلوقتي قلنا في معلومات ما تنشرش قبل كده معلومات مش اذا فهيكل الحدث العام يكرر انما ما فيه من خبايا هو اللي هو الاسم مثلا اكبر قصه كررت في القران قصه موسى كل ساعة موسى موسى لأنه كان بيعالج قوم وحشين قوي فلما يجي رب حق سبحانه وتعالى في كل مناسبة يروح ايه جايب لقطة بس اللقطة تبش انت تظن انه بيكرر قصة موسى انما هو برضه بيكررها بس بيكرر القصة للحم اللقطة التي يريدها للحم اللقطة يعني مثلا يجي مثلا يقول لك ايه مثلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه إيه من المرسلين وبعدين يقول إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اكتفيه في التابوت فاتركيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له واحد صدق يظن إن ده تكرار قل يا أخي افهم مش تكرار دي لقطات من حدث إذا اجتمعت مع بعضها تتكون القصة لأني لما تفهم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه يدل على أنه يعدها الإعداد للحدث قبل أن يقع الحدث بدليل فإذا خفت عليه فألقيه إيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنما ساعة مجيء الحدث نفسه ولذلك تجد السرعة الثانية ساعة مجيء الحدث تقول إيه يلا زي ما قلت لك ألقيه في اليم ولا تخافي قلنا انا القيت اوامر اوحينا الى امك ما يوحى ان افتحيه في التابوت فافتحيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل كلام ايه اكني دي ساعه الايه ساعه الحادثه انما دي كده اعداد للحادثه حين تقع فده يبقى شيء وده شيء انت يخيل لك انه مكرر نقول له لا افهم المعطيات القرانيه تجد ان ده له وقت وهذا له ايه ولذلك كان لذلك اسلوب الرتابه للامر يعد له ودي اسلوب الايه السرعه اوحينا الى امك ما قالش ايه ما يوحى اوحينا اليك انا قلت له اللي قلته له يبقى معناه انه ايه الوقت ايه ضيق اوحينا الى امك ما يوحى ان اكلفيه في التابوت فاكلفيه في اليم فليلقيه اليم بتاع لي اقول اكلفيه في التابوت وفي اليم حتت ما جاتش في القصه الاولانيه فليلقيه اليم بالساحل ما يبقى اذا كل حاجه جايه لايه صحيح فيه مجملها تكرير لايه القصه دي لما اللقطات مختلفه لان كل لقطه جايه مناسبه للمقام الذي ايه فحين يعد الله رسوله لامر من الامور يجيب الاعداد ان ربنا ما بيحطكوش على غيره يا رسل بيعدلكم ويمدلكم ولما تيجي الحادثة وتقع يجيب الثانية اللي هي ايه وده اسلوب تأتي فيه الرتابة وهذا اسلوب تأتي فيه الايه سرعة الحركة لان الوقت مش ايه وذلك شوف كلمة اذ اوحينا الى امك ما يوحى زي ما تقول ادينا قلت له ما قلت يعني الوقت مش ايه ما يسمحش ان انا ايه أو ثم تعالى هو بده يثبت عداوة بين فرعون وبين مين وبين موسى احنا قلنا زمان ان العداوة حين تكون من جانب واحد لا تفوز لكن العداوة اللي تفوز تبقى العداوة من ايه من الجانبين لان لما تكون عداوة من جهة واحدة وواحد تاني ما بيعملش بعداوة هيعمل بشيء من الامان بشيء من الحلم شيء يمكن بكرة يخزى الناس يقولوا له يا شيخ انت عملت كذا هو ما عملش كذا فتنتهي ايه سبحان ما بنسيبش حصائص ما الذي يمد اسباب الجدل انك انت قد تقول كلمة نص متعبة انا اقول كلمة ثلاث اربع متعبة انت تقول كلمة متعبة واحد صحيح انا اضطر اقول كلمة متعبة اثنين وانت تضطر تقول كلمة متعبة ثلاثة انما لو انها كده وانا سكت انتهت المسألة اذا فالعداوة لا تحتدم الا اذا كانت بين ايه بالاثنين أعداء عدوين. طيب يأخذه عدو لي وعدو له، أثبتت العداوة من جانب من؟ من جانب مين؟ يأخذه عدو لي وعدو، يبقى أثبت العداوة من أهل فرعون للنمين لله ولي يا سيدنا موسى. طيب العداوة دي بقت من جهتهم، يجي في الآية الثانية برضو هيقولوا فيها إيه؟ يقولوا فيها تكريم، يقول لا ما فيش، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا، بقت العداوة من جهته هو، بقت الآن أولى العداوة من جهة مين؟ والعداوة الثانية جت من جهة مين؟ يبقى العداوة من الجهتين، تبقى المعركة هتحتل. يبقى ما تقولش إنه بيكرر بقى، هو بيكرر مجمل القصة ليلحم اللقطات، زي ما قلنا بنكرر الكلام في ثورة إيه؟ وقامت وبعدين نجيب اللقطة اللي إحنا عايزين اللي سمح الزمن أن نسمعها، مش كده ولا لأ؟ أو الأحداث اللي بنعيشها تتطلبها. يبقى إذا ده مش إيه؟ يجي مثلا يقول لك ده مرة بيقول إن العصا بقت ثعبان، ومرة يقول إنها بقت جان، ومرة يقول إنها بقت حية. هي إيه؟ نقول له هي إيه؟ هي مش عصاية واحدة؟ قول له يا أخي أيوه، ثعبان هيخف الحركة. حية هيزع نزعة الحية، مش كل ثعبان سام، إنما كل حية سامة. مفهوم ولا لأ؟ وبعدين جان الفرخ اللي يتحرك كده يبقى إذا دي أحوال للعصا. رؤيت ثعبانا وحية وجانا في أن واحد. يبقى إذا التكريم مش جاي كده يعني. يبقى إذا يجب أن نفهم أن الحق سبحانه وتعالى لما يجي يتكلم على موسى مرة يتكلم على البلواد الأيمن، ومرة يقول في البقعة المباركة من الشجرة، وبعدين يقول لك ده الكلام ده عند الطور. إذا كل لقطة بتديني إيه؟ بتديني حتة من الحدث، بحيث إذا جمعت اللقطات حول الهيكل العام للقصة جاءت كل اللقطات، إنما ما اداش كل اللقطات في عطاء واحد. ليه؟ لأنه يقصد تثبيت قلب تبكين حول رسول الله، وسيتعرضون لأحداث شتى تتطلب أن نقص عليهم شيء. طب وإيه؟ قال لك لأن فيه فرق بين أن يثبتك نظريا بحكمة، وبين أن يثبتك بواقع وقع لمثلك من الرسل. ما كنت بدعا من الرسل، يعني حصل وواقع، وناس برضو كفهم وناس عملوا والشيء إذا كان واقعا. هم بيعملوا ليه القصص في الأمور الخيالية؟ لأن الشيء لما بيبقى له واقع بيبقى أوقع وله رتابة. إذن فيجب أن نستقبل قصص القرآن على أنه قصص الحق. اوعى تذهب بظنك كما يذهب البعض ان دي مسائل ربنا بس قايلها كده زي ما بيقولوا هم ايه قصصهم، خلاص، وجاءت لنثبت به ايه فؤادك. وتكرارها انما لتكرر التثبيت، ومع انه جاء لتكرر التثبيت فكل تكرير له ايه له قصه عزيزه. ولذلك هنيجي في قصه ادم دي تعرض لها في خمس سور في البقر، وتعرض لها تعرضا خفيفا في آل عمران في المائدة، لا في آل عمران الأول. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه إيه من تراب، ثم قال له كن فيكون، لقطة خفيفة كده عشان التنظير بس. وبعدين جاءت في الأعراف، وبعدين جاءت في الإسراء، وبعدين جاءت في الكهف، وبعدين جاءت في طاعة. هذه قصة إيه خلقها. إنما أنت لما هتقعد بقى إن شاء الله كده وتفتح المصحف، أو علشان ما تتعبش تروح ناقل القصص ما تعرض لها في القرآن، وحط ورقة فيها كده ما تعرض لها في إيه؟ في الأعراف، وحط ما تعرض لها في إيه؟ في الإسراء، وحط ما تعرض لها في الكهف، وحط ما تعرض لها في طه. ثم تجد هيكل القصة العام هو خلق آدم، إنما كل واحدة جاء اللقطة. أهي قصة البقرة اللي تميزت بإيه؟ بلاغ، أول بلاغ من الله عن آدم، وقولوا للملائكة، إعلام الملائكة به، ورد الملائكة، مش كده؟ وتعليم آدم الأسماء، وعجز الملائكة عن دي مش موجودة في إيه؟ في البقية، مش كده ولا لأ؟ وبعدين لما جاء عند إبليس قال إن هو امتنع عن السجود، ثم تيجي قصة ثانية تعلل لماذا امتنع عن السجود، وماذا قال عن امتناعي عن السجود؟ ألا أسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقتهم.